سأتيكم منها بخبر إلى قوله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها إلى قوله يا موسى إنه من الله العزيز الحكيم. وقال في سورة القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين إلى آخر القصة. فبين الله في الآية الثلاث بعض ما كلم الله به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى فيقول إني أنا الله رب العالمين أو يقول إني أنا ربك فاخلع عليك. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فعلم الله في هذه الآية أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها الأدلة من السنة. فاسمعوا الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل يعني العدل موصولا إليه مبينا أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. حدثنا يحيى بن حبيب من الحارث وبشر بن معاذ عقدي وابو الخطاب وزيد قالوا حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود عن الشعبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي موسى ادم صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه بتمامه في خبره فقال ادم الست موسى اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه. قال يحيى بن حبيب عن داود عن عامر وحدثنا عبد الجبار بن علاء قال حدثنا سفيان عن عامر وهو ابن دينار قال اخبرنا ابو طاووس قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيده. حدثنا به الزعفراني وقال حدثنا سفيان بن عيينة به هذا وقال وخط لك التوراة بيده. وقال عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال قال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وبرسالته وكلمك تكليما. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليم بهذا الإسناد وقال قال آدم أنت موسى الذي صفاك الله بكلامه وبرسالاته. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة الحديث بطوله وقال حتى انتهي إلى قول كل سماء فيها من الأنبياء فيها الأنبياء قد سماهم أنس فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله. قال فقال موسى رب لم أظن أن يرفع علي فيه أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين ودنا فأوحى إلى عبده ما شاء فأوحى إليهم فيما أوحى 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة ثم هبط ثم بلغ موسى فذكر باقي الحديث. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك وهو سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم فيقول لست بصاحب ذلك عمد إلى ابن إبراهيم الخليل ربي فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء عمد إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكريما فيأتون موسى فذكر الحديث بطوله وخرجت في كتاب ذكر نعيم الجنة. قال أبو بكر هذه اللفظة هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم من إضافة الفعل إلى الفاعل الذي قد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب قد تضيف الفعل إلى الفاعل لأنها تريد أن الفعل بفعل فاعل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي عدين عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أن جعفرا وهو ابن أبي طالب قال يا نبي الله إذا لي أنا أتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا. قال فأذن له فأتى أرض الحبشة. قال فحدثنا عمرو بن العاص قال عمرو بن العاص لما رأيت جعفر وأصحابه آمنين بأرض الحبشة حسدت قال قلت لأستقبلن هذا وأصحابه. قال فأتيت النجاشي فقلت إن بأرضك رجل ابن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد وإنك والله إن لم تقتله وأصحابه لا أقطع إليك هذه القطيعة أبدا أنا ولا أحد أصحابي. قال اذهب إليه فادعه. قال قلت إنه لا يجيء معي فأرسل معي رسولا فأتيته وبين ظهري أصحابي يحدثهم. قال فقال له أجب. قال فجئنا إلى الباب فناديت أذن لعمر بن العاص فرفع صوته أذن لحزب الله. قال فسمع صوته فأذن له قبلي. قال فصف لي عمرو السرير قال: وقعد جعفر بين يدي السرير وأصحابه حوله على الوسيد. قال: قال عمرو: فجئت فلما رأيت مجلسه قعدت بينه وبين السرير فجعلته خلف ظهري. قال: وقعدت بين كل رجلين من أصحابي رجلا من أصحابي. قال: قال النجاشي: نخر يا ابن عمرو، نخر يا ابن عمرو، نخر يا عمرو بن العاص، أي تكلم. قال: فقلت: نعم، هذا بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إلا إله إلا إله واحد، يزعم أنه ليس للناس إله إلا إله واحد، وإنك والله لئن لم تقتله وأصحابه لأقطع إليك هذا القطيعة أبدا. أنا ولا أحد من أصحابي. قال: نخر يا حزب الله، نخر. قال: فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: صدق، وهو ابن عمي وانا على ديني. قال عمرو: فوالله اني اول ما سمعت التشهد قط الا يوم اني اول ما سمعت التشهد قط الا يومئذ. قال: بيدها كذا. وضع ابن عدي يده على جبينه وقال: اوه اوه. قال: حتى قلت في نفسي: إلعن العبد الحبشي الا يتكلم. قال: ثم رفع يده فقال: يا جعفر، ما يقول في عيسى؟ قال: يقول هو روح الله وكلمته. قال: فاخذ شيئا فافيا من الارض. قال: ما أخطأ منه مثل هذه، قم يا حزب الله فأنت آمن بأرض ما قام، من قاتلك قتلته ومن سبك غرمته. قال: وقال: لولا ملكي وقومي لاتبعتك فقم. وقال لآذن: انظر هذا فلا تحجف عني إلا أن أكون مع أهلي، فإن أبى إلا أن يدخل فأذن له. وقم أنت يا عمرو بن العاص، والله ما أبالي ألا تقضى إلى هذه القطيعة أبدا، أنت ولا أحد من أصحابك. قال: فلم قال فلم نعد أن خرجنا من عنده فلم يكن أحد ألقاه خاليا أحب إلي من جعفر. قال: فلقيت ذات يوم في سكة فنظرت فلم أرى خلفه فيها أحدا ولم أرى خلفي أحدا. قال: فأخذت بيده وقال: قلت: تعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأن محمد رسول الله. قال: غمز يدي وقال: هداك الله فاثبت. قال: فأتيت أصحابي فوالله لكأنما شهدوني وإياه. قال: فأخذوني فألقوا على وجهي قطيفة فجعلوا يغموني بها وجعلت أمارسهم. قال: فأفلت عريانا ما علي قشرة. قال: فأتيت على حبشية فأخذت قناعها من رأسها. قال: وقالت لي بالحبشية كذا وكذا، فقلت لها: لذا ولدي. قال: لذا ولدا. قال: فأتيت جعفرا وهو بين ظهري أصحابي يحدثهم. قال: قلت: ما هو إلا نفارقتك فعلوا بما وفعلوا وذهبوا بكل شيء من الدنيا هو لي، وما هذا الذي ترى علي إلا بمتاع حبشية. قال: فقال: انطلق. قال: فأتى الباب فنادى: أذن لحزب الله. قال: فخرج الآذن قال: إنه مع أهله. قال: استأذني فأذن له فدخل. قال: إن عمرو بن العاص قد ترك دينه واتبع ديني. قال: قال: كلا. قال: قلت: بلى. قال: قال: كلا. قال: قلت: بلى. قال: كلا. قلت: بلى. قال: فقال لآذنه: اذهب فإن كان كما يقول فلا يكتبن لك شيئا إلا أخذه. قال: فكتبت كل شيء حتى كتبت المنديل وحتى كتبت القدح. قال: فلو أشاء أن أخذ من أموالهم إلى ما لي فعلت. قال: ثم كتب في الذين جاءوا في السفر المسلمين. قال أبو بكر: لمعنى قوله روح الله وكلمته، باب سيأتي في موضعه، باب في قول روح الله وكلمته، باب سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما الأخبار التي فيها ذكر الشفاعة الأولى فيأتون موسى فيقولون: أنت الذي كلمك الله تكليما، فأخرجتها في باب الشفاعة فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن وهب، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي قال: حدثني هشام بن موسى بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم. قال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك. قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي من بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال: نعم.

قال فيقول ألا أبعث شاهدا يشهد عليك فينكر في نفسي من الذي يشهد عليه. قال فيختم فعل فيه ويقول لفخذه انطقي فتنطق فخذه وعظمه ولحمه بما كان يفعل. فذلك المنافق وذلك الذي يعذل نفسه وذلك الذي سخط الله عليه فينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيتبع الشياطين والصليب وأولياؤهم إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون. فيأتينا ربنا فيقول على ما هؤلاء فنقول نحن عباد الله المؤمنون آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا وهو ربنا تبارك وتعالى وهو يأتينا وهو يثبتنا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فيقول أنا ربكم فانطلقوا. فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف. عند ذلك حلت الشفاعة أي اللهم سلم اللهم سلم. فإذا جازوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك فتكلمه خزانة الجنة تقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذا عبد لا توى عليه يدع بابا ويلج من آخر. فضرب كتفه وقال إني لأرجو أن تكون منهم. حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان فذكر الحديث بطوله. سمعت محمد بن ميمون يقول سئل سفيان عن تفسير حديث سهير بن أبي صالح ترى سورة أربعة فقال كان الرجل إذا كان رأس القوم كان لهم مربعه الربع. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم حين قال يا رسول الله إني على ديني قال أنا أعلم بدينك منك إنك تستحل المربع ولا يحل لك. حدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وحفظ أنا وروح بن القاسم وردده علينا مرتين أو ثلاثة. قال الناس يا رسول الله أن لا ربنا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في راية الشمس في ظهيرة ليس دونها سحاب. قالوا لا. فذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري غير مرة لفظا واحدا قال وحدثنا مالك بن سعيد من الجمس أبو محمد قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب العبد يوم القيامة يقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي في يومك هذا. قال فيقول لا. فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. غير أن عبد الله لم يقل في بعض المرات من الجنس أبو محمد. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن عبد بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. فذكر حديثه بطوله. فيقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله من كذا ما كاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا فيدعون. فذكر حديثه بطوله. وخرجوا في غير هذا الباب من حديث معمر وإبراهيم بن سعد أنهما قال عن عطاء بن يزيد بن المسيب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. فذكر حديث بطوله. وقال ثم يتبدل الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة. فيقول أيها الناس لحقت كل أمتي بما كانت تعبد وبقيتم فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبة فيها أحوج. لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول أنا ربكم. فيقولون أعوذ بالله منك. فيقول هل بينكم وبين الله آيات تعرفونها. فنقول نعم. فيكشف عن ساق فنخر سجدا أجمعون. ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهر طبقا واحدا. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال ثم نرفع رؤوسنا وقد عاد لنا على صورته التي رأيناه فيها أول مرة. فيقول أنا ربكم. نقول نعم أنت ربنا ثلاث مرات. ثم ذكر باقي الحديث. وقد خرجت بعد بيان معناه بيانا شافيا بينت فيه جهل الجهمية وافترائهم على أهل الآثار في إنكارهم هذا الخبر لما جهلوا معناه. حدثنا محمد بن عمار بن ربعي القيسي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال وحدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يلتفت ويكشف عن ساق. حدثني محمد بن بشير بن دار قال حدثنا أبو عاصم قال سعدان بن بشر أخبرنا قال حدثنا أبو مجاهد الطائي قال حدثني محيل بن خليفة عن عدي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليه رجل يشكوان إليه أحدهم العيلة ويشكو الآخر قطع السبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل أما قطع السبيل فلا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير من الحيرة إلى مكة وغير خفير. أما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يخرج الرجل صدقة ماله فلا يجد من يقبلها، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجم من يترجم له، فيقول له ألم آتك مالا، فيقول بلى ولا بلى بلى، فيقول ألم أرسل إليك رسولا، فيقول بلى، ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمات طيبة. وفي خبر سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لاقى الله عز وجل فقائل ما أقول، ألم أجعلك سميعا بصيرا، ألم أجعل لك مالا وولدا، فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا، ولا يتقي النار إلا بوجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد عن شعبة عن سماك خرجته بطول في كتاب الصدقات من كتاب الكبير، ورواه أيضا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب قال حدثني عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجالس في المسجد فقال: يا قوم هذا علي بن حاتم، وكنت نصرانيا وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بثيابي، وقد كان قبل ذلك قال: إني لا أرجو أن يجعل الله في يده في يدي. قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معها حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى تدارا، فألقيت له وسادة فجلس عليها، وجلست بين يدي فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر، فلتعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، إن النصارى ضلال. قال: قلت فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. قال: ثم أمرني فنزلت على رجل من الأنصار، قال: فجعلت أتيه طرفي النهار. قال: فبينما أنا عاشية عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم في ثياب منصوف من هذه النمار. قال: فصلى ثم قام فحث عليهم، ثم قال: ولو بصاع أو نصف صاع، ولو بقبضة بقي أحدكم حرج يقي أحدكم حر جهنم أو النار، ولو بتمرة ولو بشق التمرة، فإن أحدكم لاقي الله تبارك وتعالى. فقائل له: ما أقول لكم؟ فيقول: ألم أجعل لك سمعا، ألم أجعل لك بصرا، فيقول بلى، ألم أجعل لك مالا وولدا، فيقول بلى، فأينما قدمت لنفسك؟ قال: فينظر أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يغي به وجهه فيافي، فليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، إن الله ناصركم ومطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. قال: فجعلت أقول في نفسي: أين لصوص طيء؟ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع قال أبو بكر فخبره أبي سعيد وأبي هريرة يصرحان أن الله عز وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان، فإن الله وبينهم إذ غير جائز أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عباده ولجميع من ربكم، ولا يقول أن ربكم غير الله، إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي يكلم المؤمنين، فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير، ويكلم المؤمنين ويبشرهم بما لهم عند الله عز وجل كلام أوليائه وأهل طاعته. حدثنا يوسف قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها ومنها، وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب وادخل الجنة. فذكر الحديث بتمامه. خرجته بطرقه في غير هذا الكتاب يسوبين وذكر الفرق بين كلام الله أولياه وبين كلام أعدائه في موضع من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله وليس بينه وبينه حاجب. فذكر أبو كريم الحديث. باب الفرق بين كلام الله تبارك تسمى وجل ثناه المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة،

قال فهل تطارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب ليس دونه سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل كذلك يوم القيامة. قال يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام الأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله فيتساقطون في النار. ويبقى المؤمنون ومنافقهم بين ظهورهم وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده، فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد الله ولم نر الله. قال فيكشف عن ساق فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد ريانا وسمعة إلا وقع على قفاه. ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم. ثم ذكر الحديث بطوله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صح ليس في سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا تلحق. قال ابن يحيى لعله قال كل أمة ما كانت تعبد. فذكر حديث بطول. وقال في الخبر فيكشف عن ساق فيفرون سجدا أجمعون، فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهري طبقة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد عادلنا في صورة التي رأينا فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا ثلاث مرات. ثم يضرب الجسر على جهنم. حدثناه أحمد بن عبد الرحمن الموهبي قال حدثنا عمي قال حدثنا ليث عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تطارون في رؤية الشمس في الظهيرة صح وليس في أسحاب؟ وذكر أحمد الحديث بطوله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب ابن المسيب وعطاء بن يزيد الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها، فيأتيهم الله في غير صورة فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. فذكر الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال الناس يا رسول الله، قال هاشمي إن الناس قالوا يا رسول الله، وساق جميع الحديث بهذا الخبر غير أنهم اختلف في اللفظة والشيء والمعنى واحد. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول لا يتبع كل الناس ما كانوا يعبدون، فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول لا تتبعون الناس، يقولون نعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم فيما يتوارى، ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس؟ فيقولون نعوذ بالله منك الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا هل نراه يا رسول الله؟ قالوا هل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم لا تمارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه، ثم يقول أن ربكم فاتبعون، فيقوم المسلمون ويضعوا الصراط فهم عليه مثل جياد الخيل والركاب قولهم عليه سلم سلم. ذكر باقي الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وقرأه عليه من كتاب قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال ذكر الدجال عند عبد الله قال تفترقون أيها الناس عند خروجه ثلاث فرق، فذكر حديث أبي طولي وقال: ثم يتمثل الله الخلق فيلقى اليهود فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئا. فيقول: هل تعرفون ربكم؟ يقول: سبحانه. إذا اعترف لنا عرفناه. فعند ذلك يكشف عن ساقين، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله سجدا وذكر باقي الخبر. خرجت هذا الحديث بتمام في كتاب الفتن في ذكر الدجال. قال أبو بكر: في هذه الأخبار دلالة على أن قوله جل وعلا: كلا إنا مع ربهم يومئذ لمحجوبون، إنما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم فينكرون ذلك بألسنتهم دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين ليان وسمعتنا لا تسمع إلى قوله عز وجل: لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، إلى قوله: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، إلى قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي المكذبون بيوم الدين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في صورة التي يعرفون؟ هذا في خبر أبي هريرة وفي خبر أبي سعيد. فيكشف عن ساق فيخرون سجدا، أجبروا فيه ما دل على أن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان فيريدون السجود فلا يقدرون عليه. وفي خبر أبي سعيد: فلا يبقى من كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطون في النار. فالله سبحانه وتعالى يحتجب على هؤلاء الذين يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافقون وبقايا أهل الكتاب. ثم ذكر في الخبر أيضا أن من كان يعبد الله غير الله من اليهود والنصارى يتساقطون في النار. أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى يتساقطون في النار، ثم يتبدل الله عز وجل لنا في صورة غير الصورة التي رأيناه فيها. وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في النار، وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله، وأن الله جل وعلا إنما يتراءى لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار. فالله جل وعلا كان محتجبا عن جميعهم، لم يراه أحد منهم أحد، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لأصحاب الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فعلم الله عز وجل أن من حجب عنه يومئذ هم المكذبون بذلك في الدنيا. ألا تسمع قوله تعالى: هذا الذي كنتم به تكذبون، وأما المنافقون إنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم ريان وسمعة. فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤية حسرة عليه، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم والندامة إذا لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم وبوعده ووعيده وما أمر به ونهى عنه وبيوم الحسرة والندامة. وفي حديث سهيل عن أبي هريرة قال: فرق العبد فيقول: أي رب، أي قل ألم أكرمك إلى قولي، فاليوم أنساك كما نسيت لي. فلقى الذي في هذا الخبر غير الترائي، لأن الله عز وجل يترى لمن قال هذا القول وهذا الكلام الذي كلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلاما من وراء حجاب من غير نظر الكافر إلى خالقه في الوقت الذي يكلم به ربه عز وجل، وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بشر وسرور وفرح ونضرة وبهجة. ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما يتبع أولياء الشيطان واليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، قال: ثم نبقى أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون، وعبدناه وهو ربنا وهو آتنا ويثبتنا وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم، ويضع الجسر. فلا تسمعون قوله: يأتينا ربنا، إنما ذكر بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم. فهذا الخبر دال على أن قوله فيلقى العبد هو لقاء غير الرؤية. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والآية. وقال: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الآية: وقال الذين لا يرجون لقاء نأت بغير هذا أو بدل. والعلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. لم يرد من يرى الله ويشرك به شيئا، واللقاء غير الرؤية والنظر. ولا شك ولا ارتياب أن قوله الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ليس معناه ورؤية الآخرة. قال أبو بكر: قد بينت في كتاب الإيمان وفي ذكر شعب الإيمان وأبوابه معنى اللقاء، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع.